السؤال العاشر من أم محمد جمال، تقول: نساء يريدن الذهاب للحج بدون محرم وهم من سكان الرياض، هل يجوز لهن ذلك؟ لا يجوز للمرأة أن تذهب إلى الحج بدون محرم، فإن الله تعالى قد جعل الحج لمن استطاع إليه سبيلا، والمرأة إذا لم تجد محرم فلم تستطع للحج سبيلا، فعليها أن تتقي الله تعالى. لا يحل كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة يوم وليلة في بعض الروايات وليس معها محرم، والمحرم هو زوجها، ابنها، أخوها، عمها، خالها، وهكذا. فلا يجوز ما ذكر في هذا السؤال لهؤلاء النسوة، وعليهن أن يتقين الله تعالى، والله المستعان.